لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قدير